يذكرون يذكرون يذكرون. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وقصر اللين وترقيق راء خير وثلاثة العارض. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يذكرون يذكرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير، وهذا الوجه من التذكرة وقراءة الإمام الداني على ابن غلبون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الأزرق بقصر البدن وتفخيم راء خير وتقليل الياء، وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. النقاش بالإشباع ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. خلاب على الوجه السابق بضم سين لباس وإمالة الياء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. النقاش بالسكت على المفصول والموصول وفتح سين لباس، وهذا الوجه من إرشاد أبي العز ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. خلاب على الوجه السابق بضم سين لباس وإمالة التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات